رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، وصلنا إلى الآية 59 بعد 100 من سورة الأعراف. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. معروف أنه لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالبعثة، قسم من أهل الكتاب أنكروا، وقسم من أهل الكتاب مش الحال وصدقوا. فهدول من هدول. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. مثل مين يعني؟ مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من أحبار اليهود. لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، خرج الناس في من خرجوا، وكان عبد الله بن سلام ممن خرجوا وتخفى. قال: أشوف يا أخي، هذا وجه نبي ولا وجه كذاب؟ فيقول: والله رأيت وجهه، ما وجهه بوجه كذاب. هي بسموه علم الفراسة، يعني شلون بيقولوا التنبؤ أو هيك التقدير من لاحته ومن حكيه ومن كذا، تحسه عم بكذب. ولد صغير مثلا، مرة من المرات كنت ماشي هيك أيام دورة صيفية، وإذا بيطلع لي ولد صغير يعني طالب وريقد هذيك الرقدة، وأنا بعرفه شقوة. قلت له: وين رايح؟ قال لي: استاذ صرفني. شكيت في الموضوع. قلت له: استاذ صرفك؟ قال لي: استاذ صرفني. ايه، هو صرفني. قلت له: عايزه. قلت له: تعال مشان الاستاذ او مخجله. بلى، تربويا غلط. فتحت له مجال الصدق. قلت له: متاكد الاستاذ قال لك؟ عطى ركزه شوي. قال لي: ايه. قلت له: ليكون نسيت او مخربط. متاكد؟ رجعت سكر، كنت مخربط مرتين ثلاثة، كنت بخربطها. قال لي: صح صح، ما قال لي، أنا غلطان. رجع برجوع محل ما كان. قلت له: ما تدير بالك. إذا المفروض دائما المربي أو الأستاذ أو الأب يكون طريقة تعامله مع الطلاب أو مع الأبناء بمبدأ: ليس الغبي بسيدا في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. يعني ما بتخلي تمروا عليك فما الطبخة، أنتوا بتحسسوا أنك فما الطبخة، بس تفتح له مجال الصدق. وإياك ثم إياك تعاقب الولد أو الطفل أو الطالب إذا صدق. إذا صدق: مين كسر البازة؟ ما أنا. مين كسر البازة؟ ما أنا. ما بعمل له شيء، أنا أكلت لي، بطل يصدق مرة تانية. حسنون. إذا لما بصدق غبة، ما دام أنك أدى أو الأم ما لا أدى، لا تفتح المجال هذا الأساس. قول: بدي أتم أطوق قاتل حتى يقول مين كسر الفازة. ها، بختلف الوضع. ده بغيت تقول رأسا الأندياك لمرتين يعود، أول مرة جماعية وثاني مرة بالانفرادي. طيب، إذا هذا عبد الله بن سلام واحد من بيناتهم، ومن بيناتهم مين كمان؟ زيد بن سعنة، كمان حبر يهودي كان. قال: أخي والله العظيم ما في شغل بهذه الصفات النبي نحن إلا شفناها في إلا شغلتين. يسبق حلمه جهله، يسبق حلمه جهله، ولا يزيده الجهل إلا حلما. يعني شلون؟ يعني تزعجت من نوع، قلت له شغلة ما مزبوطة، فبتلاقي حلمه بيسبق جهله. يعني بتقول: ورحمتي سبقت غضبي. واحدة. اثنين: ولا يزيده الجهل إلا حلما. يعني مثل الزنبلك، كل ما بتطب تمعك مطاط، بس بقى الأخير بوصل لحد طق. بس الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الزنبلك، شو قد ما مطيته مطيته بتم داوي، حتى انت ما شفتهم يا أخي. وبدي أعمل له فبرك هذا زيد بن سانة حتى يتأكد ليشوف. يعني مثل ما بقول نحن هلا شلون نختبر مثلا أستاذ كان فهمان أو فهمان حتى حط عنده دورة، نفس الشيء هنيك، بس هنيك دورة آخرة. يعني ما في منا فكي هون دورة، ممكن واحد يخربط ويرسب له سنة، ابعد سنة تانية دبلوم، سنة ثالثة يعني في الإعادة إفادة. والتكرار علم الشطار، مثل ما بيقولوا عنده كلمة شاطر في اللغة العربية خطأ. الشاطر هو الماكر. زاك أحسنت يا شاطر، أنسات مثلا نطيخ مبطيخ بالابتدائي، أحسنت يا ماكر كنا عم بقوله. إذا لا، مجيد مجتهد سبع ضبع إيش ما كان أقول، يعني مثل شاطر لا، بس ماشي التكرار علم الشطار أحسن ما نوخر الشغلات. فالمهم حمل حاله وراح بارك بهالبركة. طبعا كان مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كتير يكون فيه يهود، يكون فيه أهل كتاب، ما في إشكال في الموضوع، يعني مشان يشوفوا يختلطوا. وأحيانا بنتبه إذا كان ما في يهود، مرة قال: هل فيكم غريب؟ قالوا: لا. فقال: أغلقوا الباب. فأغلقوا الباب. قال: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: لا إله إلا الله. قال: ما قال أحد فمات عليه إلا دخل الجنة. ولذلك نحن مشروع عنا، نحن لما بنكون مثلا يعني مثلا إذا واحد عطس بتقول له يرحمك، قول الحمد لله، تقول يرحمك الله، إيش بجاوبك؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. فكانوا اليهود يتعمدوا لما يكونوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاطسوا، يعني قصدا بركي بقول لهم يرحمكم الله، ما كان يقول له يرحمكم الله، يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني المفروض شلون؟ باطس الحمد لله، يرحمك الله، قول لي يهديكم الله ويصلح بالكم. فاليهودي باطس يقول له رسول يرحمك الله، لا، الرسول ذاك مش أنبياء دبان أذكياء، راسه بقول له بنط مرحلة يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله، الله يهديك، يعني هي الله يهديك من المعصي إلى إيش هي. فالمهم، فكان مجلس موجود فيه زيد بن سعنة، قام وإذ الرسول صلى الله عليه وسلم مامت حكيتنا عنده بال يعني تحت المخدة في عنده دستة وتحت ما أعرف إيش عنده، وسنارات المرأة وسنارات البنت وكذا، درويش يعني مثل ما أقول بمصطلحنا العام، إنه يعني ما حالته على قده. نفس الشيء الأنبياء غالبا هيك ما بيخلوا عندهم شيء، يعني حتى مرة من المرات طلع من صلاته عليه الصلاة والسلام التفت هيك وركض شد هذيك الشدة، إبوا يعرفوا هو بالأساس من السنة، وهذا قليل من الأمة بيعملوه، مجرد مرة ما انتهى من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله، يقفز قفزا مباشرة بالفتل، يا بيقوم يا بندار. كان كما جاء في الحديث كأنما يجلس على الرضف. الرضف هو الحجارة المحماة، يعني سواء انت بيرحت تحتك جمر ومحماية الجمر هاد، شو واحد نط نفس الشيء. طبعا الإمام هاد مو كل مصلي انت تلاقي الشباب الطيبة خلص صلي انه فتل هذيك الفتلة هيك، لا، الإمام فقط من السنة يعني فتل مباشرة، إلا بقى في الفجر والمغرب حكينا قبل مرة مشان لا إله إلا الله 10 مرات، يعني اختلف العلماء منهم من قال لا الإمام نفس الشيء بندار، انه قال لا يعني بتم ثابت مشان يؤدي الأذكار 10 مرات اللي ذكرناها قبل مرة. فالمهم فمرة من المرات ما يحسن نط وفتل ومشي رأسا، ولقد هذيك الرقدة ايش القصة؟ ايش القصة؟ تاري عنده كان بجي مصاري من شي مدينة من مدن زكاة، يعني صدقات سموه زكاة، وتنبى ويقوم يموت ويكون عنده هالزكاة، أماني بده أنفق كله، ارتاح يا زلمة كأنه هو حدنا على راسه قبة ونزاحت على راسه جبل ونزاح، هذا هيك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ايش شوية المال. فالمهم كان زيد بن سعنة موجود، كان الرسول حالته ما كثيرة واحتاج شوية مصاري لسبب ما، قال حدا خرج يدينا يا جماعة من موجودين نط زيد بن سعنة، قال له أنا دين في نصيب لأيمت للأجل فلاني بعد شهر مثلا. ايش عمل زيد بن سعنة؟ إجاء بما يحل الأجل بس يوم يومين، هجم هذيك الهجمة على الرسول صلى الله عليه وسلم في محل ما هم جالسين، مسكونه قال له انت يا آل هاشم يا آل محمد نعرفكم دائما مطولا، دائما بتأجلوا شهرتكم دائما هيك نعرفكم، لا بتوفوا بعيد لك. مين كان بيرك؟ عمر الله يرضى عنه، عيناه تفتل مثل الفلك، بدور هيك بده يقوم، لولا انه منهيين يتقدموا بين يدي الله ورسوله بشيء ولا كان قام وشال راسه. شلون بتشيل هيك اللحماية هيك؟ شال شيل، ما في عنده قلقلة ابدا، عمر الله يرضى عنه. بس ما حسن فغضب، قال له لا عمرك. فلما غضب قال له صلى الله عليه وسلم لا انا احرى به من هذا. شلون يعني؟ يعني مفروض مثلا تنصحني او تأمرني بانه اوفي له دينه في وقته المناسب، وتنصحه انه يعني ما يتجاوز حده المطلوب، اذهب يا عمر واعطيه كذا وكذا وزده. هي بينه وبين عمر لحاله الله يرضى عنه عليه الصلاة والسلام. لما راح طال زيد بن سعنة قال له تفضل مثلا شد دينه فرضا 100 ليرة، هاي 100 ليرة وخذ هاي 5 ليرات، لانه رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى، يعني دينت منه 100 هاي خذ هاي 100 مثلا دينت منه 125 قلت له 150 درجة 25 ماشي، ما اقول لك سامحتك ما بصير اعوذ بالله، خلي سامحتك اول شيء خربت الدنيا، يعني 5 مني 5 منك يا مش مشكلة، هي سمحا سماحة سماحة سماحة. قال له ليش هيك؟ قال له والله هيك يا رسول الله، قال اشهد ان لا اله الا الله مباشرة شاد. قال له ايش قصة؟ تعرف مين انا؟ قال له مين انت؟ قال له انا زيد بن سعنة. قال له الحبر؟ لك كان عمر رجعته كمان. قال له الحبر؟ قال له ايه؟ قال له كيت كيت كيت القصة كل العملية كانت مثل اختبار لاشوف انه رسول فعلا لا يزيده الجهل الا حلما ويسبق حلمه جهلا. نعم طلع كلام سليم. فزيد بن سعنة ان شاء الله من هالآية باذن الله تعالى. بعدين بقى هنا بتتابع الآيات في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. الله يعين موسى عليه الصلاة والسلام بدهم، كان فعلا بني إسرائيل بدهم واحد يعني ميكن ميكن مثل موسى عليه الصلاة والسلام. لما علوا هذيك العلقة ودخلوا في التيمن، كل قصة من أوليتها اللي بيعرفها بيعرفها ما بيعرفها بنكمل محل ما وصلنا وإشكال إيه، لما دخلوا في التيه بقى ذاك الوقت ودخلوا هذيك الدوخة وقطعناهم 12 أسباطا أمما حسب أولاد يعقوب 12 واحد يعني، فكل واحد صار مثل جماعات جماعات جماعات. بعدين عدشوا تيه أشبه ما يكون تيه تيه، يعني بتعمل هيك ترجع محل ما كنت، بتعمل صف المساء بتدور بتدور بتدور الأخير المساء بتحل تطلع محل ما كنت. فهتشو فطلب موسى السقيا، طلب من ربه ايه؟ إذ استسقى قومه ونضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينة، كل 12 سبط أسباط، فكل واحد له كان نبع من نبعات بيعرف انه هاي نبعته او هاي ميته هاي ميته هاي ميته، هاي معجزة من معجزات انه تضرب بالحجر يطلع مي. يا زلمه ايش يعني شغله غريبه عجيبه، هي ما بتصير في حياتنا الا بافلام كرتون، وبقول من كثر ما بنشوف افلام كرتون بنشوفها شغله عاديه، فإن بيجي الخطيب أو بيجي مثلا بكتاب يقول لك فانبجست منه كذا أو انفجرت، يقول لك إيه ما والله طلع مثلا بفلان حكايات عالمية طلع هيك إشي عادية، ساسو كيما مو كيما مثلا إيه كثير بتصير السحر وما سحر إيه، فهون بيصير مشكلة. هي من أضرار الحكايات العالمية، ما نحكي عليها شوي تاني إن شاء الله على كل. المهم إيه، فشو مش أكرمه كما رب العالمين؟ وظللنا عليهم الغمام، شوب كتير بعت له غمام جخل شوف خلي يبين معكم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، يا سلام على المن والسلوى ما أحلى. هاي المن والسلوى نحن تسمعوا أنتوا يعني بقول لك المن والسلوى تبعت الصباغ، ما لا أعرف المن والسلوى طاولة يا لا تفكر، بس اسمه من والسلوى ليش؟ في سبب إنه المن باختصار عبارة نوع من أنواع هيك مثل أشبه ما يكون صمغيات تطلع كانت أو رب العالمين بعتهم إياها على أوراق الشجر وأغصان الشجر، طعمه طيب كتير كتير كتير. والسلوى نوع من أنواع الطيور بشبه الطائر السمان إذا بتعرفوه، هذا هيك يعني لحمه كمان ما شاء الله يعني مثل أشبه لك شو مشان هيك تقضب شهيتك مثل الديك الهندي، مع أنه بجوز يكون طعم الديك الهندي غير شيء، بس نحن من وقت ما نقول ديك هندي بنحسبه شيء شغلة من كلمة ديك هندي يعني مهبر معناته طيب. فنفس الشيء هون السلوى، فلما أنزل عليهم المن والسلوى أكلوا منه انبسطوا، بعدين صار بعض غير آيات ولا ما أخي ما بدنا، بدنا فول وحمص بدنا بصل وتوم قساء وكذا مشكم لوا زهدوا في المن والسلوى. ليش؟ لأنه من كتر ما أكلوا الناحية بين كل دور، لكن من ناحية تانية هم بطبيعة البني إسرائيل يخرب ديار سنتون، يعني طبيعة إذا بتعطيهم ذهب بدون فضة، تعطيهم فضة بدون نحاس، تعطيهم نحاس بدون ذهب، كل شيء بالأجأم، كل شغلهم بالأجأم. بس ما هم بطلعنا أشكال يا أخي. طب فعلا إنسان إذا كان مثلا يعني عايش هيك مثل أقوله حياته يعني كلها هيك مثلا في قصر ذهب نفرض جائز يعني ذهب تبطل أفلام كرتون كمان وإنه عيشة فاخرة وما حدا قده وكذا، فهم بجوز بعد بده يمل ويشتهي ينزل مشان يصير مثل العوام مثلا بيع هذا الكعك كعك بعمل هيك على الطريق، والله يعني بجوز حياته كويسة هيك يعني صحيح السياح تحس حالك انه في شيء غريب بس يعني بيجيكوا حياته حلوه سعيد، فبتلاقي بيشتهي يجرب. فبدا يكون بالجنه كمان هيك مثلا واحد من كثر ما بشوف هالاكل والشرب هيك دائما بيشتهي مثلا يعني مثل بقولوا ياك يشوف الشغلات البشعه، او مثلا كثر ما بشوف ثيابه دائما لطيفه وجميله ونعمه بيشتهي على مثلا الجراب المبعوج بزماناته اللي كان يلبسه او كذا، معقول هيك ممكن يكون هيك؟ اه لا لا لا مختلفه الطبخه تماما. ليش؟ اما اولا فلانه هالشيء اللي انت يعني الغريزة اللي فيك موجودة في الدنيا تتغير في الآخرة، واحدة. اثنين الجنة بالأساس ما هي ثابتة، بيجيك أول نهار جاط عودة حلبية موز أو مشكل بتقولوا حلو عربي مشكل حلو عربي ماشي، مع أنه في الأياد نحن حلو عربي، فلسان عصفور تحطه بتعرف طعمة لسان عصفور، فأنت لما بدوه في الجنة لسان عصفور غير طعمة لسان عصفور تبع الدنيا، فبصير عندك خوتي هون. واحدة اثنين ثاني نهار وبعد يومين ثلاثة بيجيك الملك بلسان عصفور، يا اخي تقول له هذا لسان عصفور بعرف بلك دوب بتدوب طلع بقلاوة لحظة شلون يعني، فاذا شكل نفسه بس الطعم تغير، فانت بتحتار عجب بكرة المبرومة ايش طعمتها، انت المبرومة عندك يا بس عجب ايش طعمتها بقى بكرة بدها تصير المبرومة بدوش تطلع طعمتها موز، الله شيء مبرومة بالموز يعني في حياتك ما دقت هيك مبرومة لحظة شلون. فاذا في الآخر لا تفكر أنت بس تدخل الجنة وبعدين هذاك الوقت يعني إيش بدك عميل، لا تفكر من هون وتوجع راسك، هي مشكلة بالشيطان بروق بلعب العقل وكذا، انتبهوا عليه. وحدة شغلة تانية، وأنزلنا عليهم منا والسلوى، مشان هي نتربى رح نتعلم إيش ما أكرمنا رب العالمين الحمد لله، بصل بصل، جدرة جدرة، فول فول، لحمة بالصينية لحمة بالصينية، مشوي كباب الحمد لله، دائما نكون في حالة شكر دائما إيش ما كان يكون إيش ما كان يكون. مثل هي بتطلع بحكايات عالمية قصة هاي باختصار الملك بده يشوف بناته مين احت وحده بتحبه وحده قاته بحبك قد ما بعرف ايش، والثاني قد ما بعرف ايش، والثالث قد الملح وهيك، وهي قد الملح وقام بهدله وقلعه وقام سبحان الله الله قدر انه ينعدل الملح بكل البلاد، قام احتاج الملك بقى كثير الملح قام قدر شو قد بنته بتحبه وبده يروح يجيبها ما بعرف ايش. هي بتذكر وقت ما كنا صغار هالحكايات العنيمه بتحسبها انت يعني وقلبك برؤى هيك بتطلع هيك صغار هيك عم بيمشوا وكذا بتحسب انه شيء حلو، بس ما بتنتبه انه السم مدحوش في الدسم. اما بنسى لما وقفت هي المسكينه كمان اللي قلعتها مرتبوها مشان تجيب زهره ما بعرف ايش، قام هنيك لقيت 12 واحد واقفين وضرب لها هذيك الضربه قام طلع الربيع قام راحت قشت من هالزهور هي ورجعت عند مرتبوها، ايش 12 ربيع 12 رجال يعني كل واحد لحيته هيك وبخيل لك كانه يعني شغله يعني تقول هدول الله الله الله 12 الله فيه هيك الولد الصغير بيقول يعني ما في ربط مع رب العالمين مع الحوت الابيض اللي بيعرفوا الحوت الابيض بيطلع لك هذا الصابر تبع الخير وبعد الثاني ذاك ابو الشر مع اسمه كمان هيك قرون وبترعب صاب هيك طلع هيك هيطلق قلاده هيك ومهدل وجهه ولحته موصلين لاجري انه انسان هيك حباه وطالع هيك بلمع الشاشه بتلمع بتلمع بتلمع انه يعني في شيء خفي ومو خفي. فالايش بقول وانا صغير والله متذكر من وقت ما كنا صغار قول يا حدا الله عجب حدا يقول لي طيب ما بصير اقول هيك وبالذات لما بيطلع هذا الصغير مولاه بس له جناحات هيك مع بنته لصابب ولهذا ملك ما في غير هيك عم بنزل من السماء وله جناحات ونحن بنسمع جبريل له 16 او 600 شو اسمه جناح هذا واحد من حدا جبريل ما من جبريل هذا اكيد جزء ابنه وانا صغير هيك بفكر لكن فبتحشوا لك السم في الدسم هذا سوكي موكي فن الكوكا موكا كذا بتلاقي ولد صغير ما صدق حاله حط الحرام على ظهره وقال لك اوه هون بزرون فن الكذا وبنزل مطرج على راسه مسكين هذاك يعني بتطلع معجوره بتنزل راسا انا هذا بتم معجورته ما بتروح والله ولد صغير هيك بصير فيهم هي ما عدا انه صار عنده السحر يعني هو ما يعني بتقول له بتحب السحر الله ما بحب السحر بلا ما بحبه بس بقلبه بيشتهي يكون ساحر او يعرف شنو السحر او مثلا يعمل هيك يطلع الطائر الناري او الطائر البارد ما بتفرق مو يطلع طائر هيك الولد صغير وهي عقيده مصيبه اذا كان الزار وبالذات بالتدريج يعني شدنا مثل بيقولوا ارى الف بان لا يقوم لهادم فكيف ببان خلفه الف هادم اذا عندك هادم واحد وعندك الف باني الف باني عم ببنوا هادم واحد نزل كل شيء فكيف اذا عندك باني واحد وراء الف هادم بهذا الاكبر لاحظتون طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم ايه وما ظلمونا نعم اي التي بعد واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه العرب طبعا تطلق كانت على القريه المدينه بتسميها قريه اسكنوا هذه القريه اللي هي بيت المقدس بعد ما طلعوا من التيه وطلعتهم من التيه طبعا كان موسى عليه الصلاه والسلام توفي واجا من بعده من الانبياء انبياء بني اسرائيل كتار من اقولها كتير كتار وكل مره بقى يقتلوا نبي مره يعصوا مره كتير بني اسرائيل بستحقوا يعني هاللعنه المهم قالوا ادخلوا هذه القريه وكلوا منها حيث جئتم وقولوا هون بقى وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا قالوا مو تبتوا قالت بدنا نحن قال ماشي ادخلوا هالقريه هاي وتقولوا بدخلتكم حطه يعني يا رب هالدخل اجعلها حطه لذنوبنا وتنزيل لخطايانا وادخلوها سجدا يعني مائلين باتجاه السجود هكذا في شيء من الخشوع شايف شلون أو إيش دخلوا صار يقولوا أقوال منا كان يقولوا حنطة يا سلام كيف حنطة ويسحبون على أستاههم بكام مقال حنطة طه جزء هيك يعني مثلا كمان هيك مثل يقولوا يعني مثل ما عندنا شلون بتلاقي الشواية هيك حنطة طه طه بتخسروا على أستاد العسكرية مثلا إذا كان عم صف هيك مثلا كذا كذا كذا بهزوا بيدين وهذه هيك مثلا بغيروا التعبيرات عشان إنه يعني مسخرة بالأخير اسم نرد عسكرية بطحهم بالأرض بمشي الحال هون بطحوا بطحة ثقيلة شوي فلما دخلوا عملوا العملية هي هون في شغلة يا أخي طب جوز واحد يقول يعني طب ليش يعني رب العالمين قال قولوا حطة ما قال لهم مثلا قولوا مثلا غفرانا لذنوبنا مثلا طب ليش يعني خلاهم قولوا حطة يعني أو يماطلوا يكونوا داخلين قال له يا رب العالمين يفعل ما يشاء ويختار إيش أنت إذا قلبت إله بعدك الوقت حقك تواجه رب العالمين ورب العالمين كثير أحيان ممكن يؤمر بأمر يكون الغاية منه أو الحكمة منه ليشوف هذا العبد هل سيطيع ولا ما راح يطيع بس شغلة واحدة بده يطيع ولا ما راح يطيع يعني صادق هو ولا ما هو صادق أما إذا كان مثلا كل أمر من الأوامر اللي أعطاني يا رب العالمين قال لك الحكمة منه وأنه الصلاة تزيد في كريات الحمراء بنسبة كذا وكريات البيضاء بنسبة كذا لأن رياضة تحرك مثلا المفاصل وتحرك الركب وتحرك الأفخاز والسيئان وغير السيئان مثلا أعطاك التحليل الطبية اللي بتلاقي أنت اللي عند الأطباء إذا مثلا على سبيل المثال أكلت التمر فرضا أنه من السنة الإفطار على تمر جيد فالإفطار على التمر جاي عليك بالإفطار بالتمر لأنه 1 2 3 4 حتطلق بقى الليستة تبعت فوائد التمر وكل شغلة من الأوامر اللي أمرك فيها حتطلق الليستة منها بتلاقي خلي كلها بتعمل شغلة مشان إيش مشان الليستة ومشان الله ففي شغلات خبى الحكمة منها وخليها تظهر مع الزمن حبة وفي شغلات جزء ما تظهر نهائيا يتشك الإنسان بأبره وما يعرف الحكمة هلا الصحابه عرفوا انه الخنزير فيه دوده شريطيه والدوده الشريطيه بتنعل نفس الشيطان تبع الانسان يعني بتروحوا اذا كان نزلت فيه ومن غير ما يكون في عنده لقاحات وكذا ايه عرفوا بس تركوا الرسول عليه الصلاه والسلام عمل هوب شلح خاتمه عملوا هوب شلحوا خاتمه ما قالوا ليكون الرسول بيغير خاتمه ليكون الرسول خاتمه ضيع ايده ليكون الرسول تركوا هيك، ليكونوا أخواتي ما استعملوها، شافوا عمل هيك عملوا هيك مباشرة. ولما اجى عربي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بإيده خاتم، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، زدته قال له خذوا انتفى فيه، قال والله لا أخذه، هو صدقة خلاص، ما راح يقول له يا رسول الله طيب ماشي يعني وكذا رأسا تطبيق مباشر. هي فرق نحن عن الصحابي الله يرضى عنه. صحابي جوز في جيله تلاقي أخطاء، جوز تلاقي زاني، جوز تلاقي شارب خمر، جوز تلاقي يعني عاق والدين، جوز تلاقي، بس متى ما واحد نبه رأسا انجلس بحس حاله دائما غلطان بيصلح. أما نحن بتلاقي للأسف مع الدشات اللي عم تطلع عم يصير تبرير للأغلاط اللي عم نسويها. صدق قلت لك 100 مرة، دائما دائما إذا واحد خبص خبصة يعني طلع له واحد بالتلفزيون لك لا تجوز في مذهب ما أعرف مين، لا ما أعرف أنه كذا وكذا، يقول لحاله أنا غلطان ومقصر، أحسن يقول لا شغلتي صح. مثل ما لا طلع على الدش واحد مس المصحف من غير وضوء، ما في شيء يا أخي، أنت العبرة في المعنى وليس العبرة بال يعني بالأوراق والحبر، أصلا هذا حبر وراء ما له قيمة، يعني العبرة في المعنى، بقول كويس معناته حطه في التواليت وعملي عليه، ما في إشكال، لأن العبرة في المعنى، إيش العبرة ما هي الأوراق، كلامه هو مو ما إيش فيها، إيش على المس، المس لأنه أتى الشارع ونهانا عن مس المصحف غير وضوء، خلاص نطيع نحن، بقى ليش؟ الله أعلم، بده يكون لي اختبار إن هل سنطيع ولا لا، ولا نتفلسف ونقول إما لا طعم والله ليش يعني مس المصحف غير وضوء ما بصير، إيش فيه ما له علاقة، يعني القرآن تم قرآن إيش علاقة؟ فهمت شلون الفكرة؟ طيب لما فبدل الذين ظلموا أي البعد منهم قولا غير الذي قيل لهم، لما صار يقولوا حنطة أو حبة في شعره في روايات إيه؟ إيش صار؟ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، عذاب. بعد هالحالة هي العاصي ممكن تجي المصائب والعقوبات، طيب بس ما لنا ملاحظين شغلة إنه الأنبياء كمان ادتهم مصائب وابتلاءات، هل يعني ذلك عقوبة كانت لألون؟ لا. انتبه، البلاوي لما بتجي في الدنيا إلى احتمالين، إما تكون عقوبة لذنب عمله الإنسان أو رفع لدرجة الإنسان. في حديث إن العبد لا يبلغ المكانة عند الله، أو عفوا إن العبد لتكون عنده المكانة عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله سبحانه وتعالى حتى يوصله إياها. يعني رب العالمين حيطلق حجز فندق تبعك 5 نجوم بالطابق رقم مثلا 60 في الجنة، يعني الجنة 100 دويرة هيك جوات العرض 100 درجة، تفشلون على شكل دوائر، واضح انه ليش اول دائرة اكبر شيء، لانه اكتر شيء يكون كل ما طلعت لفوق الخلق الجواتها الحيزين فيها بطلعوا اقل، يعني الزناقين بطلعوا على الاعلى، معروفة هي الدراويش بحكايتنا، يعني اذا دخلوا الجنة فبكونوا بتحت، كل ما واحد زنقان اكتر بصير اعلى فخم اكتر، طبعا الجنة نفس الشيء، اعلى شيء هي بكون هي الفردوس، لانه لذلك جاء في الحديث سألتم الله فاسألوه الفردوس، هي اعلى الجنة وسقفها لانه العرش، وهدول المدللين المغنجين الزنقين مع حسنات كتير بكونوا اعلى شيء، الله يجعلنا من حسناتهم كتير عشان يكونوا اعلى شيء. فبجوز انت نصيبك رب العالمين كتب لك تكون في الطابق 60، ما تنشو تطلع شو ما كان فيه نيك طبعا.